الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلام اليوم في الفصل الذي خصه المؤلف خالد بن إسحاق المالكي رحمه الله للكلام على المسح على الخفين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطله. إذن هذا الباب عقده للكلام على المسح على الخفين، وهو رخصة كما ترى. رخصة قالوا بأنها بمعنى خلاف الأولى، إذ الأولى عندهم الغسل، لكن في هذا الكلام شيئا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه مسح على الخفين وعلى الجورب، فليس بمستساغ أن يقال بأن ذلك خلاف الأولى، بل إن المرأة إذا كانت نفسه تنازعه في مشروعية المسح على الخفين فلا يستبعد أن يقال بأن ذلك صار مطلوبا منه حتى تذعن نفسه بهذه الرخصة، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه. قوله رخص لرجل وامرأة إنما نص على المرأة، لأنه قد يقال بأنه يعني إنما جاء المسح مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وذلك قد يكون غالبا في الرجال، فنص على أنه لا فرق في المسح بين رجل وامرأة، ولأن الرجال هم الذين يغلب عليهم أن يلبسوا الخفاف، والأصل المساواة، حتى ولو لم يأتي في شأن المرأة أنها مسحت أو قيل لها امسحي، فإن الخطاب للرجال يكفي عنها لتساوي الجنسين في المشروعية إلا ما دل الدليل على خلافه. أما نصه على المستحاضة، فالتعليل الذي ذكروه للتنصيص على المستحاضة لا يعني يكفي ولا يعني يقبل علة للتنصيص عليها. قالوا إن المستحاضة قد تسومح معها في أن تصلي والدم ينزل منها، فكأن هذه رخصة جاءت على خلاف الأصل، فربما يتوهم أنه لا يجمع لها رخصتان: رخصة المسح على الخف ورخصة الصلاة مع نزول الدم، لكن هذا التعليل ليس متجها. رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر، كذلك نص على أنه لا فرق بين الحضر والسفر في المسح، لأنه قد جاء عن الإمام روايات مختلفة، بعضها فيه تردده أو إنكاره المسح في الحضر، قال إنه لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مسحوا في الحضر، لعله لهذا المعنى نص على المسح فيهما في الحضر أصلا. وقوله مسح هو نائب الفاعل لرخص، الترخيص هو المسح، مسح مسح نعم، مسح جورب، الكلام هنا على جورب وعلى الجورب وعلى الخف، أما الخف فهو الجلد هذا الذي تحفظ به الرجل ويكون من جلد يغطي الرجل إلى ما فوق الكعب، فأما الجورب فهو ما صنع من قطن أو كتان أو غيرهما، لكنه يشترط فيه أن يكون قد جلد ظاهره، ويعني بظاهره سطحه الخارجي، يعني بظاهره سطحه الخارجي، وأما باطنه فهو أسفله، ولا يعني بذلك أنه مجلد من الداخل وهو السطح الذي يماس الرجل عندما تدخل في الجوى، فيقصد بباطنه أسفله وبظاهره سطحه الخارجي، سطحه الخارجي، لأننا إذا قلنا أعلاه فقد يراد به ما كان على الكعبين مثلا. نعم. إذن المسح يكون على الجورب وعلى الخف، رخص لرجل وامرأة وإن استحاض بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف، هذا معطوف على الجورب، معناه غاير بين المسميين، هناك الجورب وهناك الخف. ولو تفضل، وجلد ظاهره وباطنه.